وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الدقائق التي نجلسها في بيت من بيوته نورا لنا على الصراط يوم نلقاه، هو ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. تالله لو جد العباقر كلهم في وصف أخلاق له لن تعرفا. تالله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. تالله لو قبر الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبنور رب العالمين تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عذرا رسول الله، إذا ما تطاول عليك المتطاولون فأنت الرسول المجتبى والنبي المعصوم. عذرا رسول الله، إذا ما تكلم في حقك الأقزام فأنت إمام الدنيا ورسول السلام. عذرا رسول الله، إذا ما تحدث مثلي عنك ولكن عزائي أني أحبك، فأسأل الله أن يرزقني والسامعين صدق الجلال وقوة البيان وروعة البنيان لنعيش الليلة مع النبي الإمام مع محمد عليه الصلاة والسلام. لا نتحدث عن زعيم سياسي أقام دولة في زاوية من زوايا الأرض وحكم شعبه بالحديد والنار، إنما نتحدث عن النبي المختار. ولا نتحدث عن خطيب فرفار أو شاعر موار، إنما نتحدث عمن أوتي جوامع الكلم وصحيح الأخبار. ولا نتحدث عن خليفة من الخلفاء له حشود وبنود وجنود، إنما نتحدث عن رحمة بلا حدود وعن شفقة بلا قيود وعن عظمة بلا سدود. ولم لا وهو إمام الوجود صلى الله عليه وسلم. محمد اسم على مسمى وعلم على رمز ووصف على إمام، حاز المكارم وبلغ المناقب وسما واعتلى، تربع على عرش المثل وتفرد بالأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رسول الله كيف يسب أم كيف يعلنها خسيس كلب؟ هذا رسول الله كيف تجرأ؟ ويل لهم ومصائب تنصب. ثوري براكين أسود محمد، ثوري ثوارا غاضبا لا يخبو. ثوري فليس هناك صبر دقيقة، نفذ انتظار الثائرين فهبوا. هذا رسول الله كيف يسب؟ أيها الأحبة الكرام، معنا ومعكم في هذا اللقاء العظيم ضمن هذا الأسبوع الدعوي والذي نتحدث فيه عن نصرة الحبيب النبي، معنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث

شركة إسلامكو يرقعون نصفا إسلاميا إسلام وكمبني كلمة يأخذون منها كو ويلقعون حتى تمتزج العربية بالعجمية لصرف الناس عن اللغة التي جاء بها كتاب ربنا وجاءت بها سنة نبينا، وأصبحوا في ألفاظهم يستعملون لغة الفرنج ويدعون التمدن بذلك، مامي بابي طنط أنكل تيتا نيدا تيزا، ويتركون أبي وأمي وأخي وأختي. ووالله ما قال الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، ولا استأذنت ربي أن أزور قبر بابا أبدا. هذه اللغة المخنسة التي أتتنا من دول الكفر وعلمناها أولادنا، ويزعم المتكلمون بها أنها اللغة المتمدنة، والذي يقول أبي ويا أبتاه يزعمونه متخلفة. قد كانت من حسنات بعض السابقين تعريب المصطلحات في الدراسة، تعريب المصطلحات، فليتها تعود لإحياء اللغة التي نزل بها الكتاب المنزل. العزيز من عند الله، إخواني احملوا رسالة نبيكم واعملوا بها وادعوا إليها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. غبروا الأقدام، غبروا الأقدام في طاعة الله والدعوة إلى شرع، ولا يصدنكم عن ذلك صاد، ولا يعوقنكم عن ذلك معوق. احملوا لواء الإسلام وادعوا إليه، شرف لكم، شرف لكم ورفعة وحفظ لكم ولبلادكم أن تدعوا إلى كتاب الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. عود على بدء، أشكر الله إذ جمعني بكم وأسأله أن يجعل مستقرنا الفردوس أجمعين مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجمعنا مع نبينا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وتم تسليم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يشفعه فينا. جزاك الله خير ما جاز نبيا عن أمته، جزى الله هذا النبي الكريم خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم شكرا لإخواني أهالي بورسعيد، جزاهم الله كل خير عنا وعن المسلمين. أسأل الله أن يبارك في جمعهم، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يردهم جميعا ونحن وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم آمين. فيا هنيئا لقوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يستمعون كتاب الله ويستمعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جزى الله إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة وسعوا فيها خير الجزاء. أسأل الله أن لا يطرهم أعمالهم، وأن ينور صحائفنا وصحائفهم جميعا وصحائفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابة على الأسئلة والتي يجيب عليها فضيلة الشيخ مصطفى العلوي أبي عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يجري الحق من قلبه على لسانه، وأن يجعل عمله لوجهه خالصا وأعمالكم أجمعين. اللهم آمين. يقول فضيلة الشيخ: نحبك بالله، حبك الله الذي أحبتنا، نبشرك بأننا والحمد لله تعالى شرعنا في عمل مكتبة إسلامية توزع الكتب الإسلامية بلغات مختلفة بالمجان على السائحين في ميناء بورسعيد. الحمد لله. نسأل فضيلتكم الدعاء لنا للتوفيق، وأن يكون الأمر خالصا لوجه الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيك وفي سعيك وفي سعيكم جميعا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ويهنئا لكم بهذه البادرة الطيبة. أسأل الله أن يتممها على خير وأن يؤتي بها الأكل الطيب الحسن. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتحرم مشاهدة هذا الفيلم ويحرم الاستماع إلى ما فيه، ولعله في ثنايا الآية المتقدمة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فذرهم وما يفترون، وفي الآيات الأخرى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. لا يجوز اتماع هذا الفيلم ولا تتبعه ولا رؤيته، تحرم تلك المشاهدة لما قد يستقر في القلب من سوادها وقزرها ودنسها. جزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. ونقول: نريد من حضراتكم التعليق على بعض الأخوة الذين يتمسكون بشيء بسيط من السنة، لا سيما في العلوم الظاهرة، ويتصورون بذلك أنهم متبعون حقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحركون ساكنا للدفاع عن رسول الله، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يتمم علينا وعليهم الفضل. فسنة الرسول أوسع من المفهوم الضيق الذي يفهمه البعض. سنة الرسول سنة في توحيده لخلقه ودعوته إلى شريعته وعمله بكتابه وبحدوده، تشمل الصلاة والصيام، وتشمل الحج والصدقة والاعتمار، وتشمل الاقتصاد، وتشمل سياسة الناس بكتاب الله، وتشمل الأخلاق الحميدة، تشمل كل جوانب الحياة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على قول من الأقوال فيها: اعملوا بكل شرائع الإسلام وتعاليم الإسلام، والله أعلم. فهو قصور في الفهم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. هذا سائل يقول: كيف يحقق الإنسان الثبات على الطاعة في ظل هذه الفتن الرهيبة؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا نسأل الله الثبات. فمن دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. ومن دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلينا أولا بهذا الدعاء، ثم ثانيا سلوك السبل المؤدية إلى الثبات، منها مجالسة أهل الفضل والصلاح فإنهم يذكرونك بالله، ومنها الإعراض عن كل الشبهات التي تلقى وعدم الإنصات إليها وعدم الاستماع لها، ومنها الإكثار من قراءة كتاب الله وسنة رسول الله العلم الشرعي، فبه تدفع الشبهات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيام. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله لزعمك. ما هي كيفية استحضار النية لتحصيل الأجر الأكبر في الأعمال؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال لا أعلم له جوابا. كيف استحضار النية؟ النية في القلب، يعني النية محلها القلب. لكن السؤال ما أدري ما المراد، لأن الناس توسعوا في هذه الأيام في مسألة النوايا توسعا لم أجد لهم فيه سلفا. فأحدهم يقوم يصلي يقول: أولا أستحضر أداء الفريضة، وأستحضر عظمة الله، وأستحضر، يعدد 10 استحضارات يستحضرها. يقول: أكل، استنى، انتظر قبل الأكل، أنوي أن أتقوى على عبادة، أنوي أن أعف زوجتي، ويجلس حوالي 5 دقائق يستحضر النوايا. أخي الرسول قال: سمي الله وكل، سمي الله وكل. فكل هذا الذي استحدث الآن توسعات لا أعلم أن السلف كانوا عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. وهذا سائل عنده مجموعة من الأسئلة الكثيرة ويريد إجابة مختصرة، يقول: هل لبس النبي خاتم عليه لفظ محمد رسول الله؟ نعم، لبس ذلك. جزاكم الله خير. وإياكم. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم؟ نعم، ورد أنه كان يستاك وهو صائم في حديث ضعيف: رأيت النبي يستاك ما لا يحصي وهو صائم. لكن العمومات مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استفيد منه التعميم. أما الحديث منازع فيه بعض النزاع وأميل إلى ضعفه. تفضل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عصا في سيره؟ لا أحفظه مضطردا، إنما أحيانا كان يتكئ على عصا أحياناً ليس بإطراد، إنما قال تعالى لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإذا كان لك فيها مأرب فاستعملها، لكن لا تظن أن حمل العصا استقلالا سنة، إنما هي راجعة إلى الاحتياج. إن احتجت إليها احملها، إن لم تحتج إليها لا تحملها. جزاك الله خيرا. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق في الصيام؟ لم يرد أنه ترك ذلك، لكن ورد حديث أعله بعض العلماء مع حسن سنده: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والله أعلم. يقول: هل أطال النبي صلى الله عليه وسلم في السجدات التي قبل التشهد عن غيرها كما يفعل؟ لم يرد. يقول: هل كان النبي يصعد المنبر وفي يده شيء؟ تقصد عصا أو يقصد ماذا؟ أحيانا إن احتيج إليها فعلت للاتكاء عليها، وإلا فلا. يقول: هل كان النبي يرتحل الجسم؟ كل الأحاديث التي وردت في الاكتحال، اكتحال النبي بالاسم، ضعيف. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نرجو من سيادتكم توجيه بعض الشيوخ في الدعوة بمعاملة طلاب العلم والعوام برفق وليم والتأسي بالنبي الكريم. وهذا سؤال من إنسان آخر يقول: يريد من فضيلتكم التفريق بين حشمة الشيخ وتواضعه للناس لطلاب العلم، وجزاكم الله خير. وجزاكم الله خير. أفعل إن شاء الله، وأبدأ بنفسي إن شاء الله. يقول: ما أدري، ويقول في قصة خفيفة أذكرها، يعني من باب إياك أعني واسمع يا جارة. كان رجل فزاري قد ذهب إلى صديق له ليزوره، فما وجد الصديق، ولكنه وجد أخت الصديق، ووجد بجوارها امرأة عجوزا. فوقعت أخت الصديق في قلبه، ولكنهم كعرب حتى قبل الإسلام كانوا يوقرون الجيرة، ولا يعتدي أحد منهم على جاره أو على صديقه على حرمات في غيابه، كما قال عن ترى، أو كما يذكرون عن شاعر: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما هو. فالمهم البنت وقعت في قلبه، فجلس يخاطب العجوز يقول لها: كيف ترين في فتى فزارة؟ هو من فزارة، من قبيلة فزارة، فزاري. جاء يهوي حرة محدارة، يا أخت خير البدو والحضارة. كيف ترين في فتى فزارة؟ جاء يهوي حرة محدارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني وجه الكلام للبنت في صورة العجوز. فالبنت ردت قالت: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوجة ولا الدعارة، ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك باستحارة. نعم. فاستفيد بس: إياك أعني واسمع يا جارة، فما أدري يقصدني أو يقصدك أو يقصد من. جزاك الله. طبعا الأسئلة كثيرة جدا، يعني سنتلوها على فضيلة الشيخ حتى يقول يعني حسب. يقول شيخنا الحبيب: أزف بشرى لنا جميعا أن الإسلام غزا أمريكا غزوا عظيما، لدرجة أنه لو معك سيارات وتعرف طريقة الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تصلي الخمس صلوات في جماعة، فما نراه ونسمعه من إساءات إنما هذا من غيظهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يقول: نريد دعم جمعية تبليغ الإسلام في الإسكندرية، والتي تقوم بطباعة الكتب التعليمية للإسلام مجانا لأكثر من 120,000، للتواصل جمعية نشر الإسلام الإسكندرية. جمعية نشطة الآن ظهرت، نسأل الله أن يبارك في سعيها، واتجه عدد منها إلى جنوب أفريقيا وإلى دول في أوروبا، أسأل الله أن يسدد رميتهم. تفضل. يقول السائل: هل تغريب الملابس من الجمرك حرام، وما الدليل؟ اسألوا علماء بورسعيد. بارك الله فيك. يقول: نريد توجيه فضيلتكم للأخوة التجار والتجار في دعم القنوات الفضائية الإسلامية المنضبطة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبكم في الله يا شيخان. بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتنا له، وقد وصلت الرسالة وما يفعله من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. نقول السائل: هل الحديث الذي ورد فيه النهي عن النوم على البطن صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. نكتفي بهذا القدر.